بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ضمن مدرسة كتاب الورقات ورسالة الورقات للإمام الجويني رحمه الله، كنا قد شرعنا في أبواب هذا العلم التي عقدها المصنف رحمه الله في هذه الرسالة، وذكرنا المباحث الثلاثة المتعلقة بالباب الأول من تلك الأبواب، وهو باب الكلام بمباحثه الثلاث. وقبل ذلك، وقبل الانتقال إلى الباب الثاني من أبواب هذه الرسالة الذي هو باب الأمر وما تضمنه من مباحث شريفة، نأخذ مقدمة نراجع فيها ما سبق مما يتعلق بالباب الأول. وقد نبهنا فيما سبق أن أصول الفقه تعني أدلة الفقه، والأدلة هي تلك المصادر التي تستقى منها الأحكام وتكون موردا لاستنباطها، وبها تثبت، وعلى أساسها يكون التعبد في الاستنباط والاستخراج بغية العمل بها تحقيقا للغاية التي خلق من أجلها الخلق، وهي عبودية الله سبحانه وتعالى وتوحيده. وتلك الأدلة العلماء يقسمونها باعتبارات متعددة ومختلفة، غير أنهم يتفقون على أن مصدر تلك الأدلة وأساسها هو الله عز وجل، لأنه سبحانه وتعالى هو المشرع دون ما سواه. ومن المعلوم أن الأدلة إنما يبتغى من ورائها تشريع الأحكام، يبتغى من ورائها تشريع الأحكام، وإذا كان يبتغى من ورائها تشريع الأحكام فالتشريع من حقوق الله عز وجل وصفاته التي اختص بها، صفات أفعاله التي اختص بها، مما لا يجوز لأحد أن يشرك به في هذا أحدا سواه، كما قال سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله. فمصدر الأدلة هو الوحي أصالة، وما دل عليه ذلك الوحي وهو بالتبع. فما دل عليه الوحي بكونه مصدرا من مصادر التشريع وجب اعتباره وأخذه بكونه من عند الله عز وجل، الذي كما قدمنا هو مشرع الأحكام ومصدرها ومنشئها جل وعلا. وما لم يدل عليه الوحي في كونه مصدرا من مصادر التشريع وجب رده، أنه لا يجوز أن نشرع من الأحكام إلا ما شرعه الله عز وجل. ولذلك العلماء لما يقسمون الأدلة باعتبارها مصادر التشريع ليس على إطلاقه، بمعنى أنهم لا يريدون المعنى الحقيقي لكونها مصدرا من مصادر التشريع، بمعنى أنها بذاتها تصدر الأحكام وتشرعها، لا، هذه الخصوصية، الخصوصية الذاتية هذه لله عز وجل وحده لا شريك له. لذلك يقرر العلماء كما قدمنا سابقا في تعريف الحكم أن الحاكم في الحقيقة هو الله عز وجل، وباقي الأدلة سواء كانت أدلة متفقا عليها أو أدلة مختلفا فيها إنما هي معرفة لحكم الله عز وجل وليست مثبتة له، إنما هي معرفة لحكم الله عز وجل وليست مثبتة له، بمعنى أنها ليست مصدرا بذاتها لتشريع الأحكام، لو لم يدل عليها الوحي لوجب إلغاؤها وعدم اعتبارها. وهذه الأدلة قلنا العلماء يقسمونها باعتبارات عدة مختلفة من حيثيات متباينة، فتقسم باعتبار الأصالة والتبع إلى أدلة أصلية وإلى أدلة تبعية، والأصلية هي الكتاب والسنة والإجماع، والتبعية هي باقي الأدلة، وتقسم أيضا إلى أدلة متفق عليها وأدلة مختلف فيها. فالأدلة المتفق عليها هي الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، عند من لم يعتد بخلاف الظاهرية في إثبات القياس، ولذلك بعض العلماء يعبر بتعبير أدق ويقول متفق عليها بين الجمهور وهو الأولى. وباقي الأدلة المختلف فيها كقول الصحابي والاستحسان والاستصحاب والمصالح المرسلة والبراءة الأصلية وغير ذلك من الأدلة. وتقسم أيضا باعتبار العقل والنقل إلى أدلة عقلية وأدلة نقلية، والأدلة النقلية هي الكتاب والسنة وقول الصحابي والإجماع، هذه كلها منقولة، والعرف أيضا منقول، وباقي الأدلة أدلة عقلية، ولها تقسيمات عدة، بعضهم يوصل ست سبع تقسيمات. المهم الذي يهمنا بأن مبنى علم أصول الفقه على الأدلة، لأن موضوعه كما ذكرنا سابقا هو الأدلة الشرعية ومراتبها وأحوالها. وقدمنا بهذه المقدمة حتى يتبين لنا وجه ارتباط الأبواب التي عقدها المصنف في رسالته مع موضوع علم أصول الفقه، خصوصا وأن المصنف رحمه الله عرف علم أصول الفقه بقوله دلائل الفقه الإجمالية، والدلائل قلنا جمع دليل، جمع دليل. فما هي العلاقة بين هذه الأبواب وبين موضوع علم أصول الفقه؟ العلاقة وما أشرنا إليه سابقا من أن العلماء لما يقولون الأدلة الشرعية فإنهم يعنون بها الأدلة الشرعية أولا من حيث كونها إجمالية، ويقصدون به الأدلة وأنواعها، الأدلة وأنواعها. وإذا نظرنا في هذه الأدلة نجد بأن الأدلة في ذاتها أنواع، في ذاتها أنواع، فمنها الكتاب ومنها السنة ومنها الإجماع ومنها القياس ومنها قول الصحابي ومنها المصالح المرسلة ومنها الاستصحاب ومنها الاستحسان ومنها البراءة الأصلية إلى غير ذلك من الأدلة. هذه الأدلة في ذاتها تنقسم، في ذاتها يمكن تقسيمها إلى أقسام عدة. الآن لو نلاحظ كتب الأصوليين وترتيبهم لمباحث مسائل هذا العلم نجدهم يراعون هذه الحيثية وهي حيثية الأدلة، ومن ذلك صنيع المصنف رحمه الله، فإنه وزع مباحث الكتاب، مباحث رسالته على الأدلة الشرعية. وإذا رجعنا إلى الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله كتمهيد ذكر فيه أبواب رسالته ومصنفه إجمالا، نجد بأنه راعى هذا الترتيب ورتب تلك الأبواب على وفق الأدلة الشرعية. فلذلك يقول رحمه الله: وأبواب أصول الفقه. انظر، أبواب أصول الفقه، ثم قال: أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول، ثم قال: والأفعال والناسخ والمنسوخ. هذه الأبواب متعلقة بدليلين من الأدلة وهما الكتاب والسنة. فأقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والناسخ والمنسوخ، هذه تتعلق بالكتاب والسنة، وهي مباحث مشتركة بينهما لأنها تتعلق بالأقوال، لأن الكتاب والسنة يشتركان في كونهما قولا، الكتاب قول والسنة من أقسامها القول. فلما أنهى الكلام عن المباحث المشتركة عقد فصلا لمبحث خاص بالسنة وهو أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وأدخل فيه طرقه وتقريراته. وقبل الانتقال إلى باقي الأدلة ذكر ما يعرض للكتاب والسنة من الإحكام وعدمه، فعقد فصلا في الناسخ والمنسوخ. ثم لما انتهى من الأبواب المشتركة بين الكتاب والسنة كدليلين شرع في ذكر الدليل الثالث وهو الإجماع، ثم عقد بابا في الأخبار وهو باب مختص بالسنة، لكن لما كان مختصا بها من حيث ثبوتها لا من حيث دلالته على الأحكام لم يدخله في الأبواب الباقية التي كانت مشتركة بين الكتاب والسنة. ثم ذكر الدليل الرابع وهو القياس، ثم ذكر الدليل الخامس وهو الحظر والإباحة، ثم لما انتهى من ذكر الأدلة ذكر بعض المباحث التي هي كاللواحق لأبواب أصول الفقه كترتيب الأدلة في حين تعارضها، وهذا من صلب موضوع علم أصول الفقه. ولما كان علم أصول الفقه يبتغى من ورائه استنباط الأحكام من الأدلة، وهذا الاستنباط له ضوابط وله أهلية، عقد خاتمة في صفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. فالمقصود أن المصنف رحمه الله رتب أبواب كتابه على وفق الأدلة، لأن المقصود هو الأدلة، وهذه الأدلة في ترتيبه رحمه الله كان دقيقا. فالأدلة التي هي الكتاب والسنة هما الأصل، فبدأ بالمباحث المشتركة بينهما، ثم افتتح رحمه الله كلامه عن المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة بأقسام الكلام، لأنهما كلام، فاحتجم إلى معرفة الكلام وأقسامه. ثم رحمه الله لما كان هذا الكلام أنواعا ذكر بعد أقسام الكلام أنواع، وهما الأمر والنهي. ثم لما كان الكلام بأنواعه تعرض له عوارض ذكر هذه العوارض من عموم وخصوص وإجمال وبيان وكونها ظاهرة وكونها مؤولة. فبدأ كما مضى معنا في الدرس السابق بالباب الأول وهو أقسام الكلام، وقد أشرنا في العبارات السابقة إلى وجه ابتداء رحمه الله بهذا المبحث الذي هو مبحث أقسام الكلام. وهو أن هذه يعني الأدلة أصلها هو الكلام، أصلها أنها من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تحتاج إلى معرفة الكلام وأقسامه. فذكر رحمه الله في هذا المبحث ثلاثة فصول، أو في هذا الباب ثلاثة مباحث متعلقة بالكلام، وهي مباحث ذكر فيها أقسام الكلام باعتبارات مختلفة. ففي المبحث الأول ذكر أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه، وفي المبحث الثاني ذكر أقسام الكلام باعتبار مجلوله، وفي المبحث الثالث ذكر أقسام الكلام باعتبار ومن حيث استعماله. أما المبحث الأول الذي عقده المصنف رحمه الله لبيان أقسام الكلام من حيث ما يتركب منه، فقد ذكر رحمه الله أقل ما يتركب منه الكلام، وأشار بهذا إلى أن الكلام لا يسمى كلاما إلا إذا كان مركبا على وجه يفيد. وقد مضى معنا أن الكلام هو ما تضمن كلمتين فأكثر بالإسناد على وجه يفيد، ما تضمن كلمتين فأكثر بالإسناد على وجه يفيد. قلنا وعبرنا بما تضمن أفضل، يعني كما أشار لذلك الطوفي رحمه الله، فقال قولهم ما تضمن أحسن من قولهم ما تركب، لأن ما تضمن يشمل ما كان فيه المسند والمسند إليه ظاهرا، ويشمل أيضا ما إذا كان مقدرا، ما إذا كان مقدرا. فقولك مثلا قم هذا كلام تضمن مسندا ومسندا إليه، وهو الفعل والفاعل. ولما كان الإسناد هو أساس التركيب وعلى وفقه يتألف الكلام، كان ركن الكلام وركن الإسناد هم المسند والمسند إليه. ومن ثم علمنا أقل ما يتكلم منه الكلام، والكلام إذا كان مركبا فإنه مركب من كلمات، والكلمات مفردها الكلمة، وهذه الكلمة قلنا هي قول مفرد، قول مفرد وضع لمعنى، قول مفرد وضع لمعنى، وهي لا تخرج عن أقسام، عن أقسام ثلاث: اسم وفعل وحرف، وهي باعتبار الإسناد وعدمه تنقسم إلى قسم. أما الحرف فلا يكون لا مسندا ولا مسندا إليه، فأخرجناه من الكلام ولا يعنيه. أما الاسم فيكون مسندا ومسندا إليه، فعلمنا بأن من المسند والمسند إليه الجملة الاسمية، والفعل يكون مسندا ولا يكون مسندا إليه، يكون مسندا ولا يكون مسندا إليه. إذن قلنا الفعل يكون مسندا ولا يكون مسندا إليه، وبالتالي أقل ما تتألف منه الجملة هو اسمان أو اسم وفعل، أقل ما يتكلف منه الكلام هو اسمان أو اسم وفعل. وقد نبهنا فيما سبق أن ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا المبحث وقوله إن من أقل ما يترك منه الكلام فعل وحرف واسم وحرف لا يصح على إطلاقه، لأنه إن قصد باسم وحرف حرف النداء فإطلاقه فيه تجوز وتوسع، لأن العلماء يختلفون في الجملة، جملة النداء هل هي فيها إسناد أم ليس فيها إسناد، وهم يتفقون على أن فيها إسنادا، لكن هل الإسناد كان بين الاسم والحرف أم كان بين الاسم والفعل الذي ناب عنه الحرف؟ والصحيح أنه بين الاسم والفعل الذي ناب عنه الحرف، فترجع إلى الاسم وفعل. أما الفعل والحرف فلا يمكن أن تتكون الجملة من فعل والحرف، لما مضى معنا بأن الحرف لا يكون مسندا ولا يكون مسندا إليه، وعليه فيحمل كلامه على مثل قولك قوله لا تقم. وهذا في الحقيقة متركب من اسم وفعل، الفعل ظاهر والاسم الذي هو الفاعل مقدر، فهو متضمن كلمتين، فأكثر أحدهما مسند والآخر مسند إليه، فتحصل أن أقل ما يتركب من الكلام هو اسم وفعل أو اسمان. هذا خلاصة الباب الأول، وقلنا موضوع هذا الباب هو علم النحو، علم النحو. ثم المبحث الثاني ذكر فيه المصنف رحمه الله أقسام الكلام باعتبار مدلوله، وأنه ينقسم إلى خبر واستخبار وأمر ونهي، قال وينقسم أيضا إلى ثمن وعرض وقسم. قلنا المصنف رحمه الله جار على مذهب من المذاهب الذي يرى انقسام الكلام باعتبار مدلول هذه الأقسام، وكما ذكر السيوطي رحمه الله الجمهور وأهل التحقيق على أن الكلام باعتبار مدلول ينقسم إلى خبر وإنشاء، والإنشاء إما يكون طلبيا وإما يكون غير طلبي. قلنا وهذا المبحث موضوعه علم المعاني في البلاغة، فإن علم البلاغة مبناه على المسند والمسند إليه باعتبار ما يدل عليهما من خبر أو إنشاء. علم المعاني ينبني على هذا. وقد ذكرنا أن الباب الأول والثاني وإن كان كلاهما تعلق بالكلام من حيث تركيبه إلا أنهما اختلفا من حيث الاعتبار. فالمبحث الأول يتعلق بالكلام من حيث تركيبه من جهة لفظه، يعني يدرس الدلالة اللفظية للكلام المركب، بخلاف المبحث الثاني فإنه يدرس الدلالة المعنوية للكلام المركب، لذلك سمي المعاني والألف فيه للعهد والمقصود به معاني النحو، معاني النحو. ثم ذكر المصنف رحمه الله المبحث الثالث وهو ألصق الأبواب بعلم أصول الفقه، وأهم من أهم المباحث التي يتناوله الأصوليون في كتبهم، وهو أقسام الكلام باعتبار استعماله، وهو انقسامه إلى حقيقة ومجاز. وتناولنا في هذا المبحث مسائل شريفة كثيرة، ابتدأنا فيها بمقدمة ذكرنا فيها بعض المصطلحات المهمة كالوضع والاستعمال والنقل والاصطلاح، قلنا والوضع إما يقصد به الوضع اللغوي وإما يقصد به الوضع الاصطلاحي الذي وإما يكون شرعيا وإما يكون عرفيا، وهو بهذا الاعتبار يسمى نقلا. فعلمنا بهذا معنى النقل، وأنه نقل الألفاظ من مدلولاتها اللغوية إلى مدلولات أخرى عرفية أو شرعية، وتبين لنا بأن الوضع والنقل صفات للمتكلم، ونبهنا على شيء مهم جدا وهو مسألة الوضع وتأثيرها في الحقيقة والمجاز. ما هو المقصود بالوضع؟ إذا كان المقصود بالوضع اللغوي، هل هذا الوضع توقيفي أم اصطلاحي؟ وما هو تأثيره على ثبوت الحقيقة والمجاز؟ لأن من نفى المجاز كان من جملة ما استند إليه عدم معرفة الوضع الأول. قلنا والصحيح أن الوضع كما يطلق على الوضع الذي هو الوضع اللغوي بالمعنى المختلف فيه هل هو توقيفي أم اصطلاحي، يطلق على الوضع الشرعي، ويطلق على الوضع العرفي، ويطلق على وضع أهل اللغة في أنفسهم، بمعنى أنه إذا شاع لفظ في معنى من المعاني عند أهل اللغة فهو حقيقة لما سيأتي أو لما ذكرناه من مسألة الاستعمال، وأن الاستعمال من صفة السامع، ويجب على السامع أن يحمل ألفاظ المتكلم على مراده، وإذا كان كذلك فإذا كانت اللغة العربية وردت فيها ألفاظ دلت في استعمالها على أنه يراد بها معنى معين فإن نقلها من ذلك المعنى إلى معنى آخر يحتاج إلى قرينة. لما؟ لأن التبادر علامة الحقيقة وظهور الحقيقة بنفسها بخلاف ظهور المجاز فإن ظهوره بالقرينة. لذلك يسمى الأول ظاهرا بالوضع ويسمى المجاز ظاهرا بالدليل وفرق بينهم. ثم بعد ذلك ذكرنا أقسام الحقيقة وذكرنا أقسام الكلام بهذا الاعتبار وقلنا بأنه ينقسم إلى حقيقة ومجاز وذكرنا الحقيقة وتعريفها وذكرنا الخلاف في تعريفها ومحترزات التعريف وقيوده كما ذكرنا أقسام الحقيقة وأن العلماء يتفقون على ثبوت الحقيقة اللغوية وثبوت الحقيقة العرفية في الجملة ويختلفون في ثبوت الحقيقة الشرعية على 5 أقوال. قلنا وقد أثر الخلاف في ثبوت الحقيقة الشرعية على مسألة أخرى وهي مسألة أصل وضع الحقيقة وأن لهذه المسألة تأثيرا كبيرا على ما يسمى عند العلماء بمسألة النقل الشرعي وإذا وردت ألفاظ في الكتاب والسنة هل تحمل على المعنى اللغوي أم تحمل على المعنى الشرعي. دائما ما لم ترد القرينة المقيدة لأحد المعنيين أو المعينة لأحد المعنيين. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى المجاز وذكرنا تعريف المجاز في اللغة والاصطلاح والعلاقات المجاز التي ذكرها المصنف رحمه الله وهل هي محصورة في هذه الأربعة التي ذكرها المصنف وما هو وجه إدخال مجاز زيادة ومجاز النقصان في المجاز وهل هو مجاز حقيقة أم تجوزا. وذكرنا بعد ذلك أقسام المجاز وقلنا المجاز ينقسم باعتبار علاقته وينقسم باعتبار ظهوره وخفائه وينقسم باعتبارات متعددة. ومن أشرف المباحث التي ذكرناها في مبحث المجاز مبحث وقوع المجاز وهل هو واقع أم لا وذكرنا خلاف العلماء في ذلك والأثار المترتبة عليه. والمسألة الثانية التي ذكرناها في مبحث المجاز ومسألة المجاز الراجح والحقيقة المرجوحة والخلاف بين الجمهور والأحناف في المسألة وهذه كلها تحتاج إلى مراجعة وهي مسائل شريفة ومهمة تتوقف عليها جملة كبيرة من الفروع الفقهية. هذا خلاصة ما ذكرناه في المبحث السابق وخلاصة ذلك كله هو أن الأصل في الكلام أن يحمل على حقيقته ولا يعدل به عن ذلك الذي هو إلى المجاز إلا لقرينة أو دليل لأن المجاز هو ضرب من التأويل وإذا كان ضرب من التأويل فإنه يفتقر إلى القرينة والدليل. خصوصا في ألفاظ الكتاب والسنة قلنا إن ألفاظ الكتاب والسنة على قسمين ألفاظ بقيت على أصل وضعها اللغوي ولم يرد فيها تصرف من الشارع فهذه وردت في الكتاب والسنة وجب حملها على مدلولها اللغوي. أما إذا ثبت تصرف الشارع فيها فإن الحقيقة الشرعية مقدمة على غيرها من الحقائق لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للتعريف بالأحكام الشرعية ولم يبعث لتبيين الألقاب اللغوية. فإذا دار اللفظ بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي وجب حمله على المعنى الحقيقي. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى مبحث آخر من المباحث المتعلقة بهذا العلم وهو مبحث الأمر والنهي وهو من أشرف أبواب علم أصول الفقه وأهمها. وسيكون الكلام في هذا الباب في مسائل أولها تمهيد في بيان أهمية الأمر والنهي مبحث وكلام عن مكانته في علم أصول الفقه ثم ذكر المسائل المتعلقة بهذا الباب، بدءا بتعريف الأمر في اللغة والاصطلاح، والكلام عن قيود التعريف الاصطلاحي ومحترزاته التي احتواها تعريف المصنف رحمه الله، ثم الكلام عن صيغته، ثم الكلام عن موجبه وحكمه، وذكر خلاف العلماء في اعتبار القرينة التي تصلح أن تكون صارفا للأمر عن معناه الحقيقي إلى معانيه المجازية، ثم الكلام عن إفادة الأمر للوحدة أو الكثرة، ثم الكلام عن المجال الزمني للأمر بمعنى هل يفيد الفور أم لا، ثم الكلام عن مقدمة الواجب أو بعبارة عام هل الأمر بالشيء أمر بلوازمه، ثم الكلام عن مسألة أخرى اختلف فيها العلماء أيضا، وهي هل الأمر يقتضي الإجزاء أم لا. هذه كلها مسائل شريفة ومهمة جدا. أولها التمهيد الذي يبتغى من ورائه بيان أهمية مبحث الأمر والنهي ومكانته، ونتناول فيه مكانة هذا المبحث في علم أصول الفقه ومنزلته من المباحث الأصولية والأمر والنهي من أهم الأبواب التي يتناولها علم أصول الفقه، إذ عليهما مدار التكليف، وإليهما المرجع في معرفة حق الله على العبيد، بهما خاطب الله جميع عباده، وهما الطريق الوحيد إلى معرفة شرع الله وأحكامه. ولهذا يقول شمس الأئمة الصرخسي رحمه الله: أحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء بهما وبمعرفتهما تتم الأحكام ويتميز الحلال من الحرام. انتهى كلامه رحمه الله. وتصرفات المكلفين منحصرة في عبادات تتوقف على تحقق الأمر، وعادات تأتي على العكس من ذلك فيكفي فيها انتفاء النهي، فانحصرت تصرفات المكلفين بين الأمر والنهي. في ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي قاعدة شريفة، قال: تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينه، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم. فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع، وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حضره الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله. قال: وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله. فالعبادات مأمور بها، والعبادات والتصرفات والعادات الأصل فيها عدم الحظر إلا إذا ورد الحظر، فلذلك قال: الأمر والنهي هما شرع الله. قال: والعبادة لا بد أن تكون مأمورا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه عبادة؟ وما لم يثبت من العبادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه من العادات أنه منهي عنه كيف يحكم على أنه محظور؟ ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون: إن الأصل في العبادات التوقيف، لا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. قال رحمه الله: والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحضر منها إلا ما حرمه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. وإذا كان الغرض من أصول الفقه هو استنباط الأحكام الشرعية واستخراجها من الأدلة الشرعية، فإن استخراج الأحكام وثبوتها لا يكون إلا بالأمر والنهي. ولذلك أشرنا سابقا إلى أن الأدلة نوعان: أمر ونهي، ولا تثبت الأحكام إلا بالأمر والنهي. وباقي المباحث الأصولية لا تثبت بها الأحكام. هل العام يثبت حكما؟ هل الخاص يثبت حكما؟ هل الإطلاق يثبت حكما؟ هذه كلها لا تثبت أحكام. الأحكام تثبت بالأمر والنهي، ولذلك كان الأمر والنهي يمثلان الجانب الذاتي للأدلة الشرعية. ثم بعد ذلك بعد ثبوت الأحكام ترد عليها باقي المباحث الأصولية فتعممها أو تخصصها أو تطلقها أو تقيدها. الأفعال، الأفعال هذا شيء آخر. لو لم يدل الدليل الأمر الشرعي بكون الإجماع حجة أو بكون الفعل حجة تستقى من الأحكام لم يثبت. فالأمر والنهي هما شرع الله وهما التي تثبت به الأحكام، وهما أشرف مباحث أصول الفقه، لأن الأحكام لا يكون إلا بأمر أو نهي، لا يمكن أن يثبت حكم بغير الأمر والنهي، والمقصود به الحكم الشرعي. أما الأحكام العقلية هذا شيء آخر، كثبوت البراءة الأصلية أو غير ذلك هذا شيء آخر، لكن الأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالأمر والنهي. فلذلك كان الأمر والنهي يمثلان الجانب الذاتي للنصوص الشرعية. ذلك قلتها هنا. وإذا كان الغرض من القواعد الأصولية هو استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، فإن استخراج الأحكام واستنباطها وثبوتها لا يكون إلا بالأمر والنهي، ولذلك فإنهما يمثلان الجانب الذاتي للنصوص الشرعية، وباقي دلالات الألفاظ إنما ترد على الأحكام بعد ثبوتها بالأمر والنهي، فتحكم عليها بالعموم أو الخصوص أو الإطلاق أو التقييد أو غير ذلك. وفي أهمية هذا الباب يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما فوائد الأمر والنهي فأعظم من أن يحصيها خطاب أو كتاب، بل هي الجامعة لكل خير يطلب ويراد، وفي الخروج عنها كل شر وفساد. انتهى كلامه رحمه الله. ولما كانت الأحكام الشرعية قائمة في ثبوتها على هذا الباب اشتدت عناية العلماء به تقريرا واستدلالا وتمحيصا وتحقيقا، وقد اختلفت أنظار العلماء في جملة من مباحثهما ومسائرهما، وبه نعلم ما كان لهما من أثر على الاختلاف في استنباط الأحكام، حيث تعددت أنظار المجتهدين في المدلول الشرعي لهما وما يمكن أن يترتب على ذلك من اختلاف في الفروع والأحكام، وهذا كله مما يؤكد ضرورة العناية بتحقيق مسائلهما وتنقيح مباحثهما بغية الوصول إلى الحكم الشرعي الذي يرضي الله تبارك وتعالى. وهذا ما تناوله المصنف رحمه الله في هذا الفصل، فقد تناول جملة من هذه المسائل مبتدئا بتعريف الأمر. ولذلك أشرنا في مجالس سابقة إلى أن لما تكلمنا عن موضوع أصول الفقه أن العلماء المتقدمين لا يفردون باب الأحكام الشرعية لأنه يرونه الثمرة من الأدلة، ومن ذكر الأحكام في المباحث ذكرها ضمن الباب الأمر والنهي، لأن السبيل الوحيد والفرد إلى استنباط الأحكام هو الأمر والنهي. لذلك كان هذا المبحث هو أشرف المباحث الأصولية، لا يمكن أن يثبت حكم إلا بأمر أو نهي. ابتدأ المصنف رحمه الله بتعريف الأمر، فقال رحمه الله: الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. هذا المؤلف صنف رحمه الله بتعريف الأمر، وابتدأ بتعريفه في اصطلاح الأصولي، فقال: الأمر هو استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. والعلماء أي الأصوليون يختلفون في تعريف الأمر لغة واصطلاحا. وكان منشأ الخلاف وسببه راجعا إلى اختلافهم في حقيقة الأمر وفي شروطه، وهذا ما سنحاول بيانه فيما يأتي. لابد من ذكر مسائل متعلقة بالأمر وثيقة الصلة بمباحثه، عليها يتوقف الترجيح وبيان الحق في كثير من المسائل المختلف فيها بين الأصوليين في باب الأمر والنهي. فأول تلك المسائل التي أثرت في اختلاف العلماء في الفروع الفقهية هو المسألة المعروفة عند العلماء بالأمر حقيقة في ماذا، يعنونون لها يقولون الأمر حقيقة في ماذا، وهذا باعتبار مدلوله اللغوي. في اللغة الأمر حقيقة في ماذا، هم يتفقون العلماء على أن الأمر حقيقة في القول المخصوص، يتفقون على أن الأمر حقيقة في القول المخصوص. طيب الأمر إما أن يكون مادته من ألف ميم راء ويجمع على أمور، وإما أن يكون صيغة معروفة عند العلماء وهي صيغة افعل وما يلتحق بها، وهذا يجمع على أوامر. إما يكون الأمر الذي هو ضد النهي الذي له صيغة وهذا يجمع على أوامر، وإما يكون مركبا من الحروف الثلاثة ألف ميم راء وهو يجمع على أمور. والذي يهمنا هنا هو الأمر باعتبار لفظه المركب ألف ميم راء، لأن الصيغة ستأتي معنا اختلاف العلماء في صيغة الأمر، وهل الأمر له صيغة أم لا، وإذا كان له صيغة ما هو مدلول تلك الصيغة وموجبها، هذا سيأتي معنا في مبحث مستقل ذكره المصنف رحمه الله. لكن الآن ها هنا آمر ألف ميم راء، يعني المادة المركبة من ألف ميم راء هي باتفاق تطلق على القول المخصوص، لكن وردت في اللغة واستعملت في الشأن، استعملت في الفعل، استعملت في الحال، وما أمر فرعون برشيد، يعني حاله وشأنه. تقول استتب الأمر لفلان، وتقول آل أمر فلان إلى حال إلى إلى إلى إلى إلى شيء يسر، يعني آل حاله. فهل إطلاقها على هذه المعاني حقيقي أم مجازي؟ العلماء يختلفون، الجمهور على أنها تطلق إطلاقا مجازيا، وبعضهم يرى بأنها تطلق إطلاقا حقيقيا. والجمهور على أنه حقيقة في القول مجاز في الفعل وغيره، وذلك لتبادر معنى القول عند إطلاق الأمر. قد ذكرنا فيما سبق أن التبادر علامة الحقيقة، ولا يحمل على غيره من المعاني إلا إذا وجدت قرينة أو الدليل، مع أن المقرر أن الاشتراك خلاف الأصل. ما هو فائدة الخلاف بين العلماء في هذه المسألة؟ قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هل فعله يدخل في هذا؟ وهل فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب؟ العلماء يختلفون في هذه المسألة، وكان من سبب اختلافهم هو الأمر حقيقة في ماذا، هل هو في القول أم يشمل الفعل؟ إذا قلنا القول فلا يدخل الفعل، وإذا قلنا هو مشترك بين القول والفعل وغيره دخل الفعل، وكان فعله صلى الله عليه وسلم دلا على الوجوب. مفهوم؟ هذا في اللغة. والمسألة طويلة الذيل، يرجع إلى مضانها في كتب الأصولية والمصادر الأصولية المقارنة. المهم أشرنا هنا إلى أن العلماء يختلفون في الأمر هو حقيقة في ماذا. الجمهور على أنه حقيقة في القول المخصوص مجاز في غيره، في حين أن بعض العلماء يرى بأن الأمر مشترك يطلق بالاشتراك على القول والفعل وغيره. قلنا وثمرة الخلاف تتضح في أفعاله صلى الله عليه وسلم، هل هي داخلة تحت مقتضى قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أم لا. فمن قال بأن حقيقة الأمر مشتركة بين القول والفعل أدخله وقال أفعاله صلى الله عليه وسلم على الوجوب، ومن قال لا الأمر يطلق حقيقة على القول المخصوص ويطلق على غير القول مجازا فقال لا تدخل ولا يحمل فعل صلى الله عليه وسلم على الوجوب إلا لقارنة أو دليل. هذا في اللغة. أما الأمر في الاصطلاح فقد مضى تعريفه عند المصنف، لكن العلماء يختلفون اختلافا كثيرا في تعريف علم أصول في تعريف الأمر في تعريف الأمر في الاصطلاح. وأثر في اختلافهم جملة من المسائل والمباحث التي هي محل خلاف بينهم، فيحسن بنا أن نتكلم عن هذه المباحث التي أثرت في اختلاف العلماء في تعريف الأمر في الاصطلاح، لأنه على وفقها نرى أو يتبين لنا هل تعريف المصنف صواب أو ليس بصواب، لأن تعريفه تضمن قيودا ومحترزات، والكلام عن هذه المسائل هو كلام عن محترزات وقيود التعريف، الكلام عن هذه المسائل هو كلام عن محترزات وقيود هذا التعريف. أشهر هذه المسائل الأربعة كلها موجودة في تعريف المصنف. أولها هل الأمر له صيغة أم لا، استدعاء الفعل بالقول. ثانيا هل الأمر يشترط له الإرادة أم لا يشترط له الإرادة، ما هو معنى استدعاء، هل يشترط في الأمر إرادة الآمر أم لا، ممن هو دونه هل يشترط في الأمر بالعلو أم الاستعلاء أم لا يشترط لا علو ولا استعلاء أم يشترطان معا، على سبيل الوجوب هل المندوب مأمور به أم لا، المصنف قيده وقال على سبيل الوجوب، هل المندوب مأمور به أم لا. ونحاول في ذلك كله أن نقارن بين نص المصنف هنا ونصه في كتب الأصولية الأخرى التي له أو نسبت الأقوال إليه، وسنرى أن ثمة تباين بين اختياراته في الورقات واختياراته في البرهان والتلخيص. المسألة الأولى هل الأمر له صيغة تدل عليه أم لا، هذه المسألة الأولى ونرجئها بعد أخذ شيء من الاستراحة ونتكلم عن هذه المسائل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.